كواكب بدون طلب منك؟ لا، لم ينافي هذه الصفة، لأن هناك فرقا بين أن تكتوي وبين أن تمكن من يكويك. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وسعد رضي الله عنه مكنه من ذلك. ولا نقول إن سعدا خرج عن هذه الأوصاف التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا الكلام على الكي، وأنه إما مكروه أو محرم أو جائز. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة بن محصن، فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وأننا نشهد بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، بغير حساب، بغير حساب، في لوات ولا عذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منه، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يسبق ولا يلحق، لقول الرسول لهذا الرجل: سبقك عكاشة، وفي لفظ: سبقك بها عكاشة. قال العلماء: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله، وإما لخوف أن يقوم غيره من المنافقين، يكون الرسول هذا سد الباب، سد الباب لئلا يقوم ثالث ورابع وخامس ويقول: أنا منهم يا رسول الله. فسد الباب وقال: سبقك عكاشة. فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون مثل هذا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوه من الصحابة؟ الجواب: نعم، لا شك أنهم أولى بهذا من عكاشة رضي الله عنه، لكننا لا نشهد بذلك لعدم شهود النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هم يدخلون الجنة بلا شك، لكن عكاشة يدخلها بلا حساب ولا عذاب. ومن المعلوم أن عكاشة ليس أفضل الصحابة، وأن بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي درجات، لكن الشيء الذي لم نخبر به لا نجزم به. نعم، آدم. بالنسبة للعين، يعني هل يصيب إيش؟ العين السحر مثلاً، هل يصيب الحيوانات؟ العين، العين تصيب الحيوانات، وتصيب حتى الجماد، حتى الجماد تصيب الجماد. وصاحب العين يعرف نفسه هو يعني. اي نعم، يعرف، يعرف، يعرف، ويستطيع يحدد، يستطيع وقف السيارة. اي نعم، اقول يستطيع ان يوقف السيارة، وهذا شيء مشاهد ومجرد، مجرد يقتل البهيمة. اي نعم، السيارة حديد، حديد يوقفها. نعم، واقص عليك قصة وقعت. نعم. القراءة يعني على المردوغ أو غيره، يعني لها تحديد، يعني مثلا السبعة أو الثلاثة أو أبدا، حتى تبرأ. سبق لنا مثل هذا، حتى يبرأ. نعم. باب الإثمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر إحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر و10. صلى الله وسلم عليه. ولا شك أن الكحل، أن الكحل بالأثمد، بالأثمد مفيد جدا للعين، فإنه ينشف الرطوبة ويجلو البصر ويقوي العين. ولكن هل الأثمد، هل الأثمد الأصلي موجود أو لا؟ يوجد الآن في الأسواق شيئا يسمونه الأثمد، ولكن لا أدري هل هو الأصلي أم لا. إنما الأصل مفيد للعين، وينبغي الإنسان أن يستعمله وترا، يعني يكتها 3 في كل عين. وأما الكحول الذي للزينة فهذا مشروع للمرأة التي تحتاج إلى التزين كالمرأة المتزوجة، فينبغي لها أن تجمل عينيها بالكحل. وأما الرجل فلا ينبغي له ذلك، وليس يعني ليس من المستحب، وإن فعل فلا بأس إلا أن يكون هناك فتنة. أما الإثمد فإنه لا يجمل العين ظاهرا، لكنه ينفعها باطنا. نعم. في يوم الاثنين ويوم الخميس بعض الناس يسوون كذا. إيش؟ يوم الاثنين. يسوون يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة. يا كحل الزينة ولا كحل الدواء؟ لا كحل يعني كحل عادي هذا. إيه الزينة. كحل الزينة. والله على كل حال إذا لم يكن فتنة، مثل لو كان الرجل كبيرا ولا يعني يخشى من فتنة فلا بأس. هل يعين؟ لا ما يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم تزين لا شك، ينبغي الإنسان يتلطف ويتطيب ويتسوق إن كان يعني سواك ينظف بأسنانه كالمعجون مثلا. نعم. شيخ شيبة أخذ وضوء العائن يا شيخ قلنا جائز يأخذه العين فضل الوضوء. فضل الوضوء. نعم فضل الوضوء. نعم وقلنا لا يجوز يأخذ فضل الوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان فيه. لا لا لا، هذا بأمر رسول، العائن بأمر رسول عليه الصلاة والسلام، يعني يكون هذه الحالة مخصصة. أي نعم. وأيضا مخصصة بالعائن، ما يجي واحد غير العائن وينتفع بوضوئه، خاص بالعائن. أخذنا 3. نعم. ما الفرق الشيخ بين العين والسحر؟ ولسمعنا في علاجهما بعض التشابه. لا السحر غير السحر، السحر استعانة بالشياطين، بالأرواح الشيطانية من خارج بائن من الإنسان، أو استعمال أدوية، أدوية معينة تعطى المسحور. يعني الساحر والعياذ بالله إما أن يصنع السحر في أشياء مثل أدوية يضعها في شرابه أو في طعامه أو ما أشبه ذلك، أو في أي شيء له علاقة به، وإما أن يكون بالاستعانة بالأرواح الشيطانية تضر المسحور عاد بما يريد الله عز وجل. لكن السحر يمكن يكون بأشياء يتعدى عليها المسحور. كيف يتعدى؟ يعني يفعله يسموها عندنا أعمال. إيه نعم النفاذات في العقد. نعم. طيب يا شيخ لو واحد يعني لكن هذا العائم من نفسه ما يسعى من شيء خارج، نفسه خبيثة والعياذ بالله، تخرج منها هذه الريح الخبيثة، هي ريح تدرك بالشم. طيب يا شيخ هذا الساحر أو الذي يسحر لو رجل له مصلحة في بيت معين وهناك يعني أناس كل أنهم يفعلون ذلك وضروري يدخل هذا البيت وهو يخاف أن يدعون له كما يقول تحت العثر أو شيء يتخطاه يعني. نعم. فهل يدخل؟ لا يدخل. إذا خاف لا يدخل. لا. إذا كان خوف حقيقيا لا يدخل. لا لو كان عنده يقين أن هذا لن يصاب إلا بإذن الله كتب له. لا أبدا. أبدا ما يصح. نعم. لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. يعني هذا أكيد يحدث. الله يقول نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هذا الضرر مو من أنفسهم، يثبت لكن بإذن الله. اليقين لن يزيد قوة اليقين عند الشخص لن تزيد هذا الأمر. لا بد لا ينافي قوة اليقين. باب الجذام. وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. نعم، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرار من المجذوم. فكيف نجمع بينهم؟ لأن الفرار من المجذوم إنما هو خوفا من العدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فكان المتوقع أن يقول لا عدوى ولا طيرة ولا تفر من المجذوم، ولا تفر من المجذوم، هذا المتوقع. أما أن يقول لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فهذا محل إشكال. لكن أهل العلم رحمهم الله جمعوا بينهم وقالوا إن مخالطة الجذم سبب للمرض، سبب وليس حتميا ومتيقنا، ليس حتميا ومتيقنا. فإذا قدرت العدوى من المجذوم أو غيره من الأمراض المعدية فإنما كانت بإذن الله عز وجل، بإذن الله هو الذي جعل هذا الشيء سببا، خلافا لما يزعمه العرب من أن العدوى تنتقل بالطبيعة إلى المعدة، إلى المعدة. ولهذا لما قال رسول لا عدوى ولا طيرة قال رجل يا أعرابي يا رسول الله الإبل تكون في الفلات من أعفى ما يكون فيخالطها الأجرم فتجرم، ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ما أنكر هذا، ما قال لا يمكن، قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول يعني من الذي جاب الجرب الأول؟ الله. فالذي جاء بالجرب ابتداء لهذا البعير هو الذي قدر بحكمته أن ينتقل المرض من هذا البعير إلى البعير الآخر. هكذا المجنون أيضا ابتعد عنه، ابتعد عنه، ولكن إن أصبت بعدوى من الجذام أو غير الجذام فإنما ذلك بإذن الله عز وجل، ليس بالعدوى نفسها. فإذا قال قائل قد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بيد مجذوم وقال كل بسم الله وأكل، فكيف يجمع بين هذا وبين قول فر من المجذوم؟ قال أهل العلم يجمع بينهما بأن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوة التوكل ما يدفع به انتقال المرض، وأن قوة التوكل التي أودعها الله في بدنه في قلبه ظهرت على بدنه حتى لا يصاب بهذا المرض. وليس كل أحد يكون له مثل هذا التوكل، ربما يأخذ إنسان بيد مجذوم ويقول كل بسم الله ويصاب بالمرض قبل أن ينتهي من أكله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد في قوة توكله. نعم. بالنسبة للعالم من قتل أحد هل قاصص؟ وش تقولون؟ يقول لو قتل العائن أحدا، كان عبد الله لما قلنا إن هذا الرجل يقول لو قتل العائن أحدا فهل يقتل؟ تأكدنا كيف يعرفون؟ إذا أقر هو يقتل. قال إنه هو الذي قتله. يقتل. هل يقتل؟ يقتل؟ قال بعض العلماء لا يقتل إلا بأن يؤتى بعائن مثله فيقتل به. نعم. لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إجاب عائن ويقتل، يقتل بالعائن. ولكن هذا العائن الذي أمرناه بقتله هل يقتل؟ لا، لأنه قتل بحق، كما لو أمرنا شخصا أن يأخذ السيف ويقتل القاتل فإن هذا الذي قتل قصاصا لا يقتل. وقال بعض أهل العلم لا يقتل وإنما يضمن ويحبس حتى لا يتعدى ضرره، لأن هذا السلاح خفي ليس واضحا، ويخشى من أن يتجاوز الناس ويدعي كل أحد ما يدعي، وكونه يقر بأنه هو الذي عانه وقتله أمر بعيد. لكن القول بأنه إذا تيقن أنه هو الذي قتله بإقراره، وأن هذا الإنسان مجرب بالإصابة بالقتل يسلط عينه على الشاة فتموت، على البعير فتموت، فإن هذا كالذي بيده سيف وصار يقتل، وعلى هذا فيقتل به إذا أقر وثبت. نعم. لو يقال شيخ في الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل مع المجذوم، لو يقال في الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اكل لتعليم الناس ان الامور تكون من الله سبحانه وتعالى، وانما اللي يكون هذه اسباب سببها الله، يعني قال هذا الجواب اكمل من لو قلنا انه من باب التوكل، انه قد يكون الانسان يعني يقول يظن من نفسه توكل فياكل مع هذا المجذوم. اي نعم، هو هذا الذي قلت وجيه لا شك، لكنه لا احد يدعي ان توكله كتوكل الرسول عليه الصلاه والسلام، لا يمكن. وهذا الذي قلت لا شك أنه وجيه، لكنه قد يؤخذ منه أن أحد يتجرأ ويقول ما دام الأمر بيد الله عز وجل فسأفعل مثل هذا. فعل شيخ الإسلام يوم أراد أن يدخل في النار ما هو من هذا الباب؟ لا، لأنه عارف شيخ الإسلام قد عرف أن هؤلاء لا يوافقون، لأنه قال للبطائحية قال أنتم أنا وافق أن ندخل النار لكن بشرط أن نغتسل قبل، إذا اغتسلنا جميعا دخلنا النار. لكن هو شيخ فعله كان يدل على أنه جازم يدخل. جازم، لأنه هذا كقول الشاعر إذا شاب الغراب وأتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. هو عارف أنه مو بحاصل هذا، ولذلك لما قال لهم اغتسلوا أبوا. يعني صحيح ان الانسان ما يدخل مثلا لو يخشى لانه اذا دخل فقد يكون معجبا بنفسه وانه اهل لان يكرم بالنجاه من النار كما نجي ابراهيم، فاذا دخل عليه العجب وراى من نفسه انه اهل لذلك خلاص بطل فاحترق. لكن نعم لو كان دفاعنا الحق هذا ربما ينصر لدفع الحق لا لاكرامه، ربما. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قسك وكست بمعنى واحد، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم. القسط نوعان، أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري، والآخر الهندي وهو أشدهما حرا، والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا، وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان للزكام، وإذا شرب نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى الدور والربع، وقطعا وجع الجم ونفعا من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف. وقال جالي طيب وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الخطابي عن محمد بن الجهل. وقد تقدم أن طب الأسنان بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء. الله أكبر. وأن بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تجربته. نعم نحن لا ننكر أن العادة أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده. وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق. ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح الإيمان ونور بصيرته بنور الهدى. ما ذكر كيفية استعماله؟ كيفية استعماله؟ هو عيد. طيب يبقى عندنا واحد، وين راح؟ ها؟ وين راح؟ قضيته؟ يلا. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المن شفاء للعين. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكر. من حديث عبد الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. المن هو الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال العلماء: وهو شيء ينزل على الشجر مثل العسل، يجدونه فيجنونه هينا سهلا، ولهذا سمي منًا لأنه ليس فيه تعب. والكمأة من المن لأن الله سبحانه وتعالى يخرجها من الأرض بدون تعب، لا سقي ولا غيره. والكمأة هي ما يسمى عند الناس بالفقع، وهو ثلاثة أصناف: كمأة وعساقل وبنات أوبر. يقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وهذه الأصناف الثلاثة تختلف طعومها ولذتها، وتختلف بحسب الأرض، وهي لها عرق في الأرض، إن قطعت بعرقها ما نبتت مرة ثانية، وإن بقي عرقها فإنها تنبت مرة أخرى. وحدثني رجل صاحب أصفار أثق به قال: حججنا ذات سنة من السنين على الإبل، فلما أقبلنا عند بزوغ الشمس على نفود، وإذا في أعلى النفود شيء يلوح أبيض يلوح بالشمس، فظننا أنه رأس بعير ميت. يقول: فمشينا، فلما وصلنا إليه وإذا هو كمأة، فقع كبر رأس الإنسان. يقول: فأخذناها، لكن ما أخذناها من أصلها، شربناها شذبا وأبقينا أصلها وأكلناها. فلما رجعنا من الحج وإذا هي كما رأيناها قبل الحج، قد نبتت وكبرت فأخذناها. وماؤها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الكمأة من المن لأنها تحصل للناس بدون تعب، وماؤها شفاء للعين. زعم بعض العلماء أن المراد بمائها المطر لأنها تنبت به، ولكنه ضعيف. والصواب أن ماءها هي، ولكن كيف يستخرج ماءها؟ ذكر الناس الذين استعملوها أنها تشوى، فإذا شويت بالنار لانت وسهل عصرها، فإذا عصرت فهذا الماء يشفي العين إذا مرضت. قال ابن القيم في الهدي: وأكثر ما يكون انتفاعا به إذا كان سبب الألم زيادة الماء في العين، فإن هذا الماء ماء الكمعة ينشف العين، ينشفها فتبرأ بإذن الله عز وجل. وفي احتمال أن الماء يؤخذ بعصرها، وإن كان هي يعني ناشفة بعض الشيء، لكن بواسطة الآلات الجديدة الآن ربما تعصر عصرا كاملا ويؤخذ ماؤها قبل أن تشوى، لأن إذا شويت فربما يزول تزول بعض الخصائص في هذا الماء. على كل حال، أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أن الكمعة من المن لسهولة أخذها وكثرة خيرها، والثاني أن ماءها شفاء للعين. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بما فيه نفع، سواء كان من الأمور التجريبية أو من الأمور الطبية أو من أمور العبادة، فليس المراد بذلك مجرد الخبر وأن نعلم أن فيه خيرا، ولكن المراد بذلك أن إيش؟ أن نفعله ونستعمله. وإذا كان قدحا فالمراد بذلك أن نتجنبه ونبتعد عنه. نعم. باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال: وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال: علامة تدعرنا تدغرنا يا شيخ؟ علامة تدغرنا؟ لا، إيه تدغرنا، علامة تدغرنا أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمر يقول أعلقت عليه، قال: لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه. حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا. اختلاف الفاظ. اقرأ الترجمة شرحها. قوله: باب اللدود بفتح اللام والمهملتين، هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. واللدود بالضم الفعل، ولددت المريض فعلت ذلك به. وتقدم شرح الحديث الأول مستوفا في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والثاني؟ وبيان ما لدوه صلى الله عليه وسلم به، وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت، ولد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فأغنى عن إعادته. وأما الحديث الثاني طيب، فسيأتي شرحه. شو قال عندك زيادة؟ أصطلاني. إيه؟ على أي تكلم؟ على حديث عائشة. قوله باب اللدود بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما واو واو نعم بينهما واو نعم ما يصيب من الداء من أحد جانبي فم المريض وبه قال ما يصب من الدواء نعم ما يصب من الدواء من أحد جانبي فم المريض وقال وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان والثوري قال حدثني بالإفراد موسى بن أبي عائشة الكوفي عن عبيد الله بن عبد الله بضم عين الأول ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت بعد أن كشف وجهه وأكب عليه قال عبيد الله وقالت عائشة لددناه صلى الله عليه وسلم جعلنا الدواء في جانب فمه بغير اختياره في مرضه الذي مات فيه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا هذا الامتناع كراهية المريض للدواء فكراهية رفع خبر مبتدأ محذوف ولأبي ذر كراهية بالنصب مفعولا له أي نهانا لكراهية الدواء ويجوز أن يكون مصدرا أي كريهه كراهية الدواء فلما أفاق عليه الصلاة والسلام قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في البيت أحد ممن تعاطى ذلك وغيره إلا رد تأديبا لهم لئلا يعودوا وتأديب الذين لم يباشروا ذلك لكونهم لم ينهوا الذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم أن يردوا لم يحضروا إيش والذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم أن يلدوا وأنا أنظر إلى العباس عمه فإنه لم يشهدكم وأنا أنظر إلا العباس عمه فإنه لم يشهدكم حالة اللدود وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك والحديث قد مر في باب مرض. طيب. في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الإشارة تفيد ما تفيد العبارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلهم هذا معصية له لكونه أشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن لا يلدوه بل وسمى ذلك نهيا لقوله ألم أنهكم وفيها أيضا المقاصة في غير الجراح وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد من في البيت وفيه أن الحاضر للمنكر إذا لم ينكر فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من حضر وفيه أيضا دليل على أن المريض إذا كان يكره أن يداوى أو يذهب به إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يفعل به هذا إذا أغمي عليه كما يفعل بعض الناس الآن يكون المريض قد نهاهم أن يذهبوا به إلى المستشفى فإذا أنهكه المرض وأغمي عليه ذهبوا به وهذا لا يجوز لأنه تصرف في الإنسان بغير رضاه أفإذا أغمي عليه وغفل عنكم تذهبون به إلى شيء لا يراه في حال إفاقته هذا فيه شيء من الجناية على الشخص وفيه أيضا دليل على العمل بغلبة الظن وأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب كيف ذلك؟ لأنهم لدوه ظنوا أنه إنما نهاهم كراهة للدواء وهم اجتهدوا فأخطأوا أو أصابوا أخطأوا وفيه أن من طبيعة المريض أن يكره الدواء وإن كان فيه مصلحة له ولكنه إذا كرهه فلا يجبر عليه نعم

على أن من له الحق إذا أسقطه سقط وإن كان في الأصل من واجبات الدين. فالعدل بين الزوجات واجب، لكن إذا أسقطنا سقط. فيتفرع على هذه الفائدة أن ما وجب لحق الآدمي فأسقطه الآدمي لم يأثم الإنسان بما ترك، لأن الله إنما أوجبه للعبد لا لنفسه، بخلاف العبادة فهي واجبة لله. ولهذا لا يملك أحد أن يسقط العبادة عن أحد، لكن الحقوق يجوز لمن له الحق أن يسقطها لصاحبه. وفيه أيضا دليل على تأثر عائشة رضي الله عنها التأثر العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين استشاره في أمر عائشة في قصة الإفك كان من رأيه رضي الله عنه أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأشار إليه أن يتزوج غيرها، وقال النساء سواها كثير، قطعا للبلبلة والفتنة. فكانت رضي الله عنها عائشة لمحبتها للرسول عليه الصلاة والسلام كان في قلبها شيء على علي، فلهذا لم تذكر اسمه وذكرت العباس. وفيها في الحديث دليل على أن دواء الحمى الماء البارد، يعني من دوائها الماء البارد، على أن من دواء الحمى الماء البارد، وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء. وإن كان المريض يعني يشعر بالقشعريرة والنفور من الماء البارد لكنه يفيده، وهذا مشهور الآن بين الأطباء فيما إذا كانت هناك ضربة شمس فإنهم لا يعالجونه إلا بالشيء البارد. هنا وفيه أيضا دليل على خاصية السبع، ولهذا قال أليق علي من سبع قرط. وفيها أيضا دليل على أنه يكون من قرب لم تحل أفواهها، يعني لأنها ممتلئة، يعني ذلك أكثر. وفيها أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى تبليغ الرسالة، ولهذا طلب منهم أن يفعل به هذا من أجل أن يخرج إلى الناس فيعهد إليهم. نعم. شيخ جزاكم الله خير، ذكرنا أن المريض لا يكره على علاج لا يريده أو على مستشفى أو نحوه. نعم. طيب شيخ، ألا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاقبهم على ذلك لأنه يعلم أن الذي به ليست ذات الجنب؟ نعم. وهذا العلاج ليس صالحا لها، لكن مرضانا اليوم لا يدرون ما الذي بهم. نعم. فقد يقال، لكن من يقول أن الرسول منعهم لهذا إلا كلام القسطلاني؟ ما ندري هذا هو ولا غيره، لكن ما ندري صحيح. ولهذا لو كان كذلك لكلم من انتبه قال لهم إن هذا لا يصح لمرض، ما يذهب يعاقبهم على طول ولا يبين السبب. يعني مثل أقول لو كان صالح للنبي صلى الله عليه وسلم لما عاقبهم على عليه، لا، لأنه يشير عليهم يقول لا تفعلون، ليش يعصونه؟ لو كان صالحا فقال افعلوا. ما هو على كل حال، قد يكره الدواء عليه الصلاة والسلام بسبب ما ندري عنه، إنما لو كان هذا من أجل أنه لا يصلح لقال لهم إن هذا لا يصلح للمرض الذي فيه، علشان يقنعهم ويبين لهم سبب العقوبة. فالله أعلم هل هذا السبب أو هناك سبب آخر لا يتعجلوا، أو أن الرسول يحب أن يعني يكون في أعلى مقامات التوكل، ما ندري. ولهذا لما قيل لأبي بكر وكان مريضا ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد. لكن قد لا ندري عن المريض وهو لا يدري عن نفسه. المهم أننا لا ندري، يعني لو قيل لنا الآن ما العلة أو ما الحكمة في أن رسول نهاهم، ما نستطيع أن نجزم بشيء إلا إذا جاءنا من طريق صحيح إن هذا هو السبب. نعم ناخذ الأستاذ علي. هنا لم تحل أوكيتهن. نعم أوكيتهن. طيب الماء الذي صب عليه ليس كل القرب لأنه أوقفهن في أثناء الصب. نعم. فما الحكمة يعني في ذلك؟ يمكن لعله عليه الصلاة والسلام يخشى أنه إذا كان فيه النقص أنه ما يكفن وأنه كفى. يعني كان يتصور أنه كان يتوقع أنه ما يكفيه إلا الملؤات. إذا معنى ذلك إهراق الماء الكثير في الاحتياج إليه ليس تبذيرا. ليس ليش؟ ليس من التبذير لأن لا لا لا أبدا لأن هذا من الحاجة. نعم. بالنسبه للناس الذين يدخلون الجنه بلا عذاب، فان كان الرجل يحتاج الى انه يعتوي ما يطلب هذا الشيء ويقول تبرعا من هذا القبيل حتى لو مات بسبب انه ما يكتوون. هذا حديث، هذا الحديث لا يكتوون لا يطلبون من يكوين. طيب لانه كما قلنا الدواء مو ليس يقين ينفع. وقد مر علينا قبل البارحه مر علينا انه انما يكون الشفاء اذا وافق الداء، قد لا يوافق. طيب ان كان يحتاج قطع الكحل كما سلف معاذ رضي الله عنه قطع الكحل، لكن معاذ ما قال كحول كواه الرسول بدون طلب منه. نعم. باب العذرة. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري. وانت لا تظن ان اسباب دخول الجنة بلا حساب هي هذه الاربعه فقط، فيها اسباب اخرى، لكن هذه أربعة ذكرها الرسول مثل ما أحيانا يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة ويكون فيها آخر من سبعة من يظلون الله في ظله، في أكثر من ذلك. نعم. باب العذرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تتغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يريد الكستة وهو العود الهندي. وقال يونس إسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه، علقت علقت عليه يعني بدل أعلقت. باب دواء المبطون. هكذا يا شيخ. باب دواء المبطون. باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقيه عسلا، فسقاه، فقال إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقا، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. وسبق أنه سقاه حتى أقلع. وفي هذا دليل على أن ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل في بغير الوحي. ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل بغير الوحي مما يعارضه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك. فأي نظرية أو قول يأتي مخالفا لما علم بالشرع فإنه يجب علينا أن نكذبه، أن نكذب. ولهذا وجب علينا أن نكذب خبر العراف والكاهن لأنه يخالف ما جاء في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وكذلك لو أن أحد من الناس أبدى لنا نظرية في الفلك العلوي أو السفلي تخالف ما جاء بالكتاب والسنة وجب علينا أن نكذبه ولو أطبق عليه جميع أهل الأرض، لأنهم هم إنما يتكلمون عن ما تدركه عقولهم بل عما تدركه حواسهم. والقرآن أو السنة الصحيحة تأتي بما أخبر به الخالق عز وجل، وأيما أعلم بالمخلوقات خالقها أو من كان مخلوقا مثلها؟ خالقها لا شك. فهذه القاعدة يجب علينا نحن معشر المؤمنين أن نؤمن بها وأن لا نلتفت لما خالفها، نعم، وأن لا نلتفت لما خالف الكتاب والسنة، وأن نعلم أنه سوف يكذبه الواقع ولو عن زمن بعيد، لأن ما في الكتاب والسنة صحيح صادق، وما جاء عن تجارب أو حدسيات أو ظنون فإنه كاذب. فإن قلت مثلا أحيانا يخبر عن الشيء عن طريق الحواس، عن طريق الحواس ما هو عن طريق الفكر أو الاستنتاج أو الاستنتاج أو ما أشبه ذلك، عن طريق الحواس، فالجواب عن ذلك أولا أن الحواس غير معصومة، الحواس غير معصومة، أو هي معصومة؟ غير معصومة، لأن نبدأ بالسمع، أحيانا يسمع الإنسان الصوت فيظنه كذا وهو على خلاف ما سمع، أحيانا يسمع الصوت يأتي من الخلف والمصوت أمامه أمامه، لأنه ربما يكون هناك شيء يربط الصدى ثم يسمعه الإنسان من خلفه والمتكلم أمامه. في العين أيضا حدث ولا حرج، لا سيما عيون التالين الآن، نعم، أحيانا ترى الشيء ساكنا وهو متحرك، وأحيانا تراه متحركا وهو ساكن، وأحيانا ترى شبحا وليس هناك أحد، أليس كذلك؟ هذا واقع. بل أحيانا بين يديك قريب منك جدا ويكون له استدارة قوية جدا فتظنه واقفا ساكنا ويتحرك. إذن فالأمور حتى ما يدرك بالحس قد يكون فيه خطأ، لكن إذا قدرنا أنه ليس فيه خطأ 100% فيجب أن نعلم أنه لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة أبدا، وإنما التعارض وقع لقلة الفهم أو لقصور العلم، يعني إما إما للقصور أو التقصير. وإلا لو أن الإنسان تمعن فإننا نجزم جزما لا ريب لنا فيه بأنه لا شيء مما يعلم باليقين، لا شيء مما يعلم باليقين يخالف ما دل عليه كتاب والسنة بيقين أبدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن مقتضى خبر بطنه أن العسل داء، دا مو شفاء، لأنه كل ما أعطاه زاد استطلاقه، فمعنى ذلك أن العسل داء، والله يقول فيه شفاء للناس. فإذا قال قائل: هل يستفاد من هذا الحديث إطلاق الكذب على الفعل؟ نقول نعم، الفعل البطن ما تكلم، ما قال يا جماعة هذا العسل ما زادني إلا داء، لكن استطلق، وهذا يعني أنه لم يفت بل زاده مرضا. فالقول يكون بالقول وبالفعل، والشهادة يكون بالقول، تكون بالقول وبالفعل أيضا. فالله شهد لرسوله بالقول، وشهد مثل قوله تعالى: والله يعلم منكر رسوله، وشهد لرسوله بالفعل وهو الآيات الكونية والتمكين في الأرض. نعم. ونكذب على ما جاء بخلاف مصدر الوحي. نعم. ونجد في زماننا هذا يعني العلماء في العالم كله يثبتون بأن الأرض مثلا كروية شكل، وأن الشمس لا تجري، وإنها يعني تجري حول نفسها يعني مستقرا في مكان ما، والآيات القرآنية الذي شفناه في رأيناه في القرآن يعني خلاف ذلك. إذن من هذه القاعدة ممكن نكذب على ما قالوا هؤلاء؟ هذا المشكلة يا عبد الله، المشكلة الفهم. أولا القرآن أثبت أن الأرض كروية، نعم أثبت أن الأرض كروية. قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، متى هذا؟ مو يوم القيامة؟ السماء انشقت يوم القيامة كما قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. واضح؟ طيب إذا الأرض مدت تفيد أنها قبل ذلك غير ممدودة، واضح؟ وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومنه كور العمامة استدارة على الرأس. إذن فالقرآن دل على أنها كروية، انتهى هذا. بقينا العلماء لم يقولوا أبدا إن الشمس لا تجري، بل يقولوا إنها تجري، تجري ولكن تجري بمجموعاتها، هي ومجموعاتها تجري بها الفضاء، نعم هي وما يتبعها من المجموعات الشمس، المجموعة الشمسية كما يقولون، فهي تجري. لكن الشأن الآن هل هي تجري تدور على الأرض، أو أن الأرض يكون بدورانها، أو أن الأرض هي اللي تدور ويكون بدورانها الليل والنهار؟ هذا محل الخلاف. أنا إلى الآن لا أؤمن إلا أن الشمس يكون بدورانها على الأرض اختلاف الليل والنهار، إلى الآن ما أؤمن بكلامهم إن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. لا، هم يقولون تدور سدها مثل المغرب، ما نؤمن بهذا. ليه؟ لأن عندنا ظاهر القرآن يخالف هذا، فإن الله تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمس، والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه فعل واقع منه، ما هذا الأصل؟ إذا قلت قام زيد فزيد هو القائم لا غير، نعم. إذا قلت مشت السيارة فالسيارة هي اللي تمشي. أنت الآن عندما تمر السيارة واقفة تركض ركض تشوف السيارة تمشي ولا لا؟ تمشي وراء. هم يقولون إن الشمس بالنسبة لمقابلة الأرض ثابتة، والأرض حيث تدور يظن الظان أن الشمس هي التي تدور على الأرض. نقول هذا خلاف الأصل، ونحن يجب أن نتمسك بظاهر القرآن حتى يأتينا أمر يقيني لا شك فيه عندنا نستطيع أن نواجه بها رب العز وجلال، وإلا فإن الله يقول الشمس تجري لمستقر لها، ويقول عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، هذا فعل، وإذا غربت نعم لا ترى الشمس إذا طلعت تزاور، هذا فعلان، طلعت وتزاور، وإذا غربت تقرضهم، هذا أيضا أربعة أفعال. وقال عز وجل حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما غابت الشمس أتدري أين تذهب؟ حين تذهب فأسند الذهاب إليها. فهذه الأفعال كلها أضيفت في الكتاب والسنة إلى الشمس، فلا يمكن أن نتزحزح عنها إلا بشيء يقيني، لأن الظاهر ما يدفعه إلا اليقين، فإن هذا هو الذي نعتقده وندين الله به حتى يقوم دليل يمكننا أن نحمل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل. نعم. باب لا صفر وهو داء يأخذ البط. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم مساد عن صالح عن ابن شهاب. قوله لا صفر من يعربها لنا؟ نعم أين خبرها؟ كائنة محذوف. لا صفر موجود. لا صفر موجود.

أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. إذن ذات الجنب لها دواء: أولا الكست، والثاني الكي، فالأول حينما تكون خفيفة، والثاني حينما تكون ثقيلة. وهي معروفة عند الناس الآن أنها قسمان: قسم يسمونه ذكر وهي شديدة وسريعة، يعني إما أن يموت الإنسان منها بسرعة، وإما أن يقدر الله له دواء فيشفى به. والثانية أنثى، أو يعبر عنها بأنها أنيث، يعني أنها تبطي مع الإنسان، تأخذ وقتا طويلا. هذه يمكن أن ينفع فيها ما سوى الكي من الأدوية، أما الأولى فلا ينفع فيها إلا الكي. طيب، شوف عندك والأذن من الحمة والأذن. لأنه المر علينا العين. من قوله طيب، قال: والأذن في الرواية المعلقة تصحيف من قوله أذن، أذن فعل ماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي في رواية من هذا الوجه: وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس، فالله أعلم. بس وسيأتي. ومن وجع الأذن، واستشكل هذا مع قوله السابق: لا رقية إلا من عين أو حمى، وأجيب باحتمال الرخصة بعد المنع، أو أنه لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقي من غيرهما. ما طيب، بأي صفحة؟ بأي صفحة؟ نفسه. وش نفسه؟ أي صفحة؟ طيب يا أخي، قول لي كم صفحة؟ جزاكم الله خير. 173. طلعت. طيب كم سطر؟ هذه يا شيخي. أصبر. يلا 13. عد 13 من 173. أنا عدد إيش؟ طالع. هذه طالع. يلا هات. وأما رقية الأذن فقال ابن بطال: المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع. وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى، حيث قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه. ويحتمل أن يكون المعنى: لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقى عن غيرها. وحكى الكرماني عن ابن بطال أنه ضبطه: الأدر، الأذن، الأذن. لا يا شيخ، بالراء. ها، الأدر، الأدر. نعم. طيب امشي نشوف. الأدر بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أدرة، وهي نفخة الخصية. قال: وهو غريب شاذ انتهى، ولم أرى ذلك في كتاب ابن بطال فليحرر. وقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلفظ: أن يرقوا من الحمى، وأذن برقية العين والنفس. فعلى هذا فقوله والأذن في الرواية المعلقة تصحيف من قوله أذن، أذن فعل ماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي في رواية من هذا الوجه: وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس، فالله أعلم. على كل حال، لعل المعنى لا رقية إلا من حمى أو عين، يعني نفس حسد، أو أذن، يعني وجع في الأذن. ويكون الحصر أو قولها النفي في لا رقية يكون من باب النفي الإضافي أو الحصر الإضافي: لا رقية إلا من عين، يعني وقد يرقى من غيرها، لكن أنفع ما يكون وأسرع ما يكون في البر العين والحمى.

من أرض لا تلائمه. حدثنا عبد الآب محمد قال حدثنا يزيد بن زريج قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرب ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من أديانها وأهوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. سبق الكلام على هذا، لكن فيه أنه يجوز للإنسان أن يخرج من الأرض التي لا تلائمه إما في هوائها أو في مائها أو في حرارتها أو برودتها أو ما أشبه ذلك، ولا يعد هذا من الترفه المنهي عنه، بل هذا كما يلبس الإنسان ثوبا أدفى من الثوب الآخر ويأكل طعاما أشهى من الطعام الآخر ويشرب ماء آذب من الماء الآخر، وكل هذا جائز ولا بأس به. نعم. باب ما يذكر في الطعام. نعم. هل يدل على طهارة أبوال؟ نعم. يدل على طهارة أبوال الإبل. والقاعدة أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. هذا الشيخ بالنسبة للنجس، هل الصفت يصح تكون سماتة؟ إيش النجس؟ طاهر هذا. هذا طاهر. لا بالنسبة الروث النجس. ها؟ الروث النجس. انتقلنا إلى شيء آخر يا بدر. إيش هذا؟ لا بس مسألة. هذا يعني سؤالان أحدهما لا علاقة له بالدرس. نعم. فهل نجيبه أو ندعوه؟ شيخ مهم. ها؟ أقول كأنه كأنه سؤال. نعم. الفائدة. إيه. حاشي. نعم. على كل حال الأحسن إنه ما يعني هذا مو سؤال شرح، لو شرح لا بأس نتبسط، هذا عبارة مرار وتعليق، لكن مع ذلك أكثر أهل العلم على أنه يجوز السماد بالنجس بالعذرة النجسة، عذرة الإنسان وعذرة الحمار وما أشبهها، وأن الثمر لا ينجس بذلك ويؤكل إلا إذا ظهرت آثار النجاسة على نفس الثمر بحيث تشم منه رائحة النجاسة مثلا، فحينئذ لا يجوز أكله. وأما إذا لم تظهر فالصحيح أنه يجوز أن يسمد الزرع والأشجار والنخيل بالسماد النجس لأنه يستحيل، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. أما المشهور من مذهب الحنابلة فإنه حرام ولا يجوز أن يسمد بالنجس، وإذا سمد به صار ثمره حراما. هنا صحيح الجواز كما قلت لك. باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأول، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه،